بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس من سلسلة أشراط الساعة ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن غالب العمري حفظه الله تعالى على إذاعة ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدرس الثاني. فلازلنا في دروس أشراط الساعة، وقد تقدم معنا الكلام عن أول العلامات الكبرى وأول الأمارات الكبرى من أمارات الساعة، وهو المسيح الدجال. وتقدم الكلام فيما ذكر من بعض صفاته، والخلاف في هل هو ابن صياد اليهودي الذي كان بالمدينة أو هو غيره، وهل هو حي أو إنما ظهوره يكون في آخر الزمان. وبقيت بعض المسائل المتعلقة بالمسيح، لعل الله جل وعلا ييسر ذكرها في هذا الدرس. فمن المسائل التي وردت الأحاديث بالدلالة عليها وببيانها، أولا سبب خروج الدجال، فقد جاء في مسلم من حديث حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما يخرج الدجال من غضبة يغضبها. وذكر بعض شراح الحديث أن المقصود أنه يحصل له غضب شديد فيخرج إثر هذه الغضبة التي يغضبها. وليعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم معنا في بعض الأحاديث أنه حذر من الدجال ببيان صفاته وببيان بعض العلامات التي تسبق ظهور الدجال، وأن من تلك العلامات أنه لا يذكر على المنابر كما تقدم معنا في الدرس الماضي. وهذا التحذير من النبي عليه الصلاة والسلام هو سلسلة متصلة أيضا من تحذير الأنبياء لأقوامهم من الدجال، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا كما في الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لم يكن نبي إلا حذر أمته الدجال وإنه كائن فيكم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام شدد في التحذير من الدجال وبين كثير من صفاته، حتى عد بعض أهل العلم من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام أنه حذر أمته، أو أنه ذكر له وأوحي إليه من الأمور التي يتصف بها الدجال ما لم أو ما لم يطلع عليه الأنبياء من قبله. خروج الدجال كما جاء في عدة أحاديث يكون من جهة المشرق، وجاء من جهة خراسان، ولذا جاء في الترمذي من حديث أبي بكر مرفوعا: الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان. وأما من يتبع الدجال فقد دل الحديث كما هو عند أحمد وعند غيره أن أتباعه هم 70,000 من اليهود، وأن وجوههم كالمجان المطرقة. وجاء في وصف أتباعه أنهم عليهم الطيالسة، وفي لفظ السيجان، وذكر بعض أهل العلم أن المقصود بالسيجان وبالطيالسة هي أكيسة من صوف أخضر يضعونه على رؤوسهم، وجاء أن من أتباعه العجم والترك والأعراب، وذلك كما جاء في حديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن العرب فقال هم قليل، فيكون أكثر من يتبعه العجم والترك والأعراب، إنما يتبعونه للجهل الذي عندهم. ولذا جاء في الحديث الصحيح أن المسيح يقول للأعرابي ألا تعرفني أنا ربك، فيقول له الدجال لو أحييت لك أباك أو أحييت لك أمك أتكون مصدقي؟ فيوجد له أو يمثل له أباه وهو يقول له يا بني أقر بأن هذا هو ربك، فيقر بهذا الأمر، وذلك لجهلهم. فهذا من الأمور الدالة على أن ممن يتبع المسيح الدجال الأعراب. وجاءت أحاديث بهذا المعنى ذكرها بعض أهل العلم ممن تكلم في أشراط الساعة، والكثير منها يعني فيه ما قال وقد ضعفه بعض أهل العلم. الشاهد أن أكثر من يتبع المسيح الدجال هم اليهود، يخرج معه 70,000 من يهود أصبهان ويتبعونه، ويخرج كذلك معه العجم، وممن ورد أنه يخرج معه كذلك النساء، فقد جاء في حديث جابر عند أحمد وأكثر ما يخرج إليه النساء وذلك يوم تنفي المدينة الخبث. فلأن المسيح الدجال تمنعه الملائكة من دخول المدينة، وحين منعه من دخول المدينة ترجف المدينة 3 رجفات، فما يبقى فيها كافر ولا منافق ولا منافقة، وحتى يتبعه النساء، حتى أنه جاء في الحديث أن الرجل ليرجع إلى حليلته وإلى أمه وإلى أخته وإلى ابنته فيشد عليهم الوثاق حتى لا يتبع الدجال. والحديث رواه أحمد، وذكر بعض أهل العلم أن في إسناده مقال. أما الحالة التي يخرج فيها الدجال فلا شك إن خروج الدجال وهو الفتنة العظيمة إنما يخرج حين ضعف وحين رقة في الدين، فقد جاء في الحديث في حديث جابر عند أحمد والحاكم وقاله على شرط الشيخين يخرج الدجال في خفقة في الدين وإدبار من العلم. فهذا الحال التي يخرج فيها الدجال. وذكر مما يذكر في قصة الدجال هو قصة بعض المؤمنين معه، فقد جاء في مسلم من حديث أبي الوداء الوداك أو أبي الوداك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح، مسالح الدجال، فيقولون له أين تعمد؟ فيقول أعمد إلى هذا الذي خرج. قال فيقولون له أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول ما بربنا خفاء، فيقولون اقتلوه، فيقول بعضهم لبعض أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ قال فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيأمر الدجال به فيشبح أي يمد على بطنه، فيقول خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا،

موقوفا أنه قال: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن خروج الدجال. أما لبثه في الأرض فكما تقدم معنا في حديث النواس أنه يلبث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. وهنا فائدة لطيفة، وهي في سؤال الصحابة رضي الله عنهم بعد أن أخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام عن مكثه في الأرض، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. فانظر كيف سأل الصحابة مع عظم هذه الفتنة عن أمر عظيم لم يتخلوا عنه حتى مع هذه الفتن العظيمة، وكان أشد ما لفت تفكيرهم وانصب إليه سؤالهم هو أمر الصلاة، لعظم أمرها ولعظيم منزلتها ولجليل قدرها في قلوبهم رضي الله عنهم وأرضاهم. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا يفعلون في تلك الأيام التي يوم فيها كسنة، ويوم فيها كشهر، ويوم فيها كجمعة أي كأسبوع، ويوم وأيام وباقي أيامه كسائر الأيام. فسألوه عن الصلاة لعظيم منزلتها ولعظيم قدرها عندهم. يخرج الدجال، وهذه من فتنه العظيمة، ومعه نهر ونار، فمن دخل نهره وجب وزره وحط أجره، ومن دخل ناره وجب أجره وحط وزره، ثم إنما هي قيام الساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عاث الدجال في الأرض فسادا كان الأمر ولا بد أن يقتل كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأشد الناس عليه في القتال هم بنو تميم كما أخبر بذلك أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أحب بني تميم من 3 سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر منها: هم أشد أمتي على الدجال. فيقتل ويغزى هذا الدجال ويموت، وهذا يكون على يد عيسى كما سيأتي في ذكر بعض الأحاديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الفرس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. فهو لا محالة، ميت وعلى يد مسيح الهدى عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث. فجاء عن حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أنه قال فيما رواه الحاكم، قال العلامة حمود التويجري رحمه الله في كتابه إتحاف الجماعة: وله حكم الرفع لأن مثله لا يقال من قبل الرأي. قال حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: الدجال يخرج في بغض من الناس وخفة من الدين، حتى أو قال: وسوء ذات بين، فيرد كل منهل فتطوى له الأرض طي فروة الكبش، حتى يأتي المدينة فيغلب على خارجها ويمنع داخلها، ثم جبل إيليا فيحاصر عصابة من المسلمين فيقول لهم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوه، أي يقول من كان عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية أن تقاتلوا حتى تلحقوا بالله ويفتح لكم، فيأتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا فيصبحون ومعهم عيسى بن مريم، فيقتل الدجال ويهزم أصحابه

فيصدق من صدقه في هذه الحال. ثم قال: ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته، ونبهوا على نقصه ودلائل إبطاله. وأما أهل التوفيق فلا يغترون به ولا يخدعون لما معه، لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله. ولهذا يقول الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت فيك إلا بصيرة. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا أمر مهم، والذين أنكروا الدجال وأنكروا خروج الدجال من الجهمية والمعتزلة لم يوفقوا إلى التصديق بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما حكموا عقولهم في رد النصوص الشرعية، واتبعهم على ذلك جملة من المتأخرين وممن كانوا في القرون المتأخرة، ومن أبرزهم في ذلك محمد عبده تلميذ جمال الدين الأفغاني، والذي ذكر أن الدجال إنما هو تمثيل وتشبيه لصورة الاستيلاء والاستعمار والبطش وغير ذلك، وهذا تكذيب بالأحاديث التي ورد فيها التفصيل في حاله وفي وقت خروجه وفي صفاته وفي موقف المؤمنين منه وفي موقف التابعين له. ولذا قال العلامة حمود التويجري رحمه الله: وقد أجمع أهل السنة والجماعة على خروج الدجال في آخر الزمان، وذكروا ذلك في العقائد السلفية. قال: وبذلك يعلم أن من أنكر خروجه فقد خالف ما عليه أهل السنة والجماعة مع مخالفته للأحاديث الصحيحة، وكفى بذلك جهلا وضلالا عن الحق. آخر ما يذكر، وإن يعني كان من الصعب أن يقف الإنسان ويذكر كل ما ورد في الأخبار عن المسيح الدجال، لكن لعله فيما ذكر نوع كفاية، لأن ما ذكر هو أبرز ما جاء في الأحاديث. ما الذي يجب علينا تجاه فتنة الدجال؟ جاءت الأحاديث ببيان هذا الأمر، فجاء في مسلم: بادروا بالأعمال. فالواجب على أهل الإسلام وأهل الإيمان أن يبادروا بالأعمال الصالحة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم أي الموت، أو أمر العامة أي القيامة. فينتظر الإنسان هذه العلامات وهو مبادر بالطاعة لله جل وعلا، متقرب إليه، بعيد عما يسخط الله جل وعلا. كذلك الاستعاذة منه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي بعض الأحاديث الواردة في ذلك. ومن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ منه وأمر بالبعد عنه، ولذا قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. وأن من تعرض للدجال لربما افتتن بما كان في يديه من الفتن الحاصلة، وهذا أمر لا يتمناه الإنسان، فإن الإنسان لا يتمنى أن يعاصر الفتن أو أن يخوض فيها. ولذا جاء في الحديث: لا تتمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاثبتوا وسلوا الله العافية. كذلك مما ينبغي على الإنسان مع اعتنائه بكتاب الله جل وعلا حفظا وتلاوة وفهما وتفسيرا، كذلك مما جاء مما يعصم من الدجال حفظ 10 آيات من أول الكهف. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف، من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. والحديث في مسلم من حديث أبي الدرداء. كذلك مما يذكر في هذا الباب سكن المدينة ومكة، وقد ذكرنا سابقا أن سكن المدينة إنما هي عصمة من الدجال لأهل الإيمان وأهل الطاعة، وإلا فقد جاء في الحديث أن الدجال حين يريد دخول المدينة ويتمنعه الملائكة فإن المدينة ترجف ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا كافر ولا كافرة إلا ويخرج إليه ويتبعه. ولذا جاء في الحديث، ففي كلامه أي في كلام الدجال كما في حديث تميم بن أوس الداري قال: فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في 40 ليلة غير مكة وطيبة، فهما محرمتان علي، كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلتا يعيدني عنهما أو يصدني عنهما، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها. وجاء في مسند أحمد: نعمة الأرض المدينة إذا خرج الدجال. كذلك مما جاء الأمر به حين رؤية الدجال التفل في وجهه استحقارا له وتنقصا له وتبيينا لكذبه وزيفه، فقد جاء عند الحاكم والطبراني، وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم، ورواه كذلك عبد الله بن أحمد في السنة، أن الدجال أول ما يبدأ يقول: أنا نبي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا، وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، من لقيه فليدفن في وجهه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر هنا ببعض أمارات الدجال وأخبر بكذبها، فقال فيقول: أنا ربكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولن تروا ربكم حتى تموتوا، ثم قال: وإنه أعور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن ربكم ليس بأعور، ثم قال: من لقيه فليدفن في وجهه. هذا جملة مما بقي في الكلام على الدجال، عاذنا الله جل وعلا من فتنته ووفقنا لصالح القول والعمل، إنه الولي على ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.